بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المعلم سيدنا وقدوتنا وقرة أعيننا رسول الله. يا رب أنعم مسانا، أكرم أحيانا، ارحم موتانا، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت. ببابك وقفنا، إليك أكف الضراعة رفعنا. لا تخرجنا من هذا المكان إلا وذنوبنا مغفورة وعيوبنا مستورة وأجورنا عندك في أعلى عليين مكتوبة مبرورة. ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فإنك علينا قادر، ألطف بنا فيما جرت به المقادير. يا رب نخلص أقوالنا وأفعالنا لوجهك الكريم، اكتب أجرنا وارفع قدرنا واجعلها في ميزان حسنات من سبقنا إلى رحمتك يا أكرم الأكرمين. أيها الأحبة الكرام، أحييكم أجمل تحية في هذه الأمسية الطيبة المباركة، راجيا ربي أن يتم علينا النعم وأن يدفع عنا النقم وأن يتقبل صالح الأعمال وأن يجعلها إن شاء الله في ميزان حسناتنا ومن سبقنا إلى رحمته. ما زلنا نستعرض أهم الأمور التي ساهمت في نجاح تاريخ المسلمين وحضارتهم، بل صنعت هذه الأمور هذا المجد وهذه الحضارة. ورح نختم، ذكروني بآخر اللقاء الأراد، بس أعطيكم هيك قائمة أسماء وتواريخ بس مشان نعرف أشهر الحقب التاريخية وزمنها، من أيمتى مثلا استلم أبو بكر الصديق الخلافة وأيمتى سلمها. فمهم هذا بيعملنا مثل ملخص كمان شامل. هذه الحقب التاريخية من أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى زمن قريب، بل إلى زماننا هذا كما ذكرنا. نعم غابت الحكومة المسلمة ولكنها لم تغيب العقيدة المسلمة، ولم يغب أثر الإسلام في نفوس الناس ولو غاب عن سدات الحكم ومواقع صنع القرار. كنا تحدثنا في الأسبوع الماضي عن أهمية نظام الحكم وإدارة الشعوب، وذكرنا بأن هذا النظام يقوم على عدة قواعد، منها الشورى ومنها العدل ومنها المساواة ومنها التأمين الرفاهية وتحقيق الأهداف. وذكرنا أهمية الإمام ودور الإمام والوظائف التي يقوم بها الإمام، سميناها واجبات الحاكم، وعرفنا بهذا مواصفات الحاكم ومواصفات المحكوم وكيف ينبغي أن نطيع في المنشط والمكره فيما لا معصية فيه. وهكذا عاشت أمة الإسلام، لديها قيادة راشدة ولديها إمكانيات هائلة ولديها شعوب راقية، فحققت ما ترون من أمجاد سواء كانت في العمران أو في العلوم والمعارف. وختمنا بالحديث عن النظام التربوي، حيث عرفنا التربية وأهمية التربية وكيف امتازت التربية الإسلامية عن غيرها من المفاهيم والمعاني والأنظمة التربوية. وكانت الخلاصة، عم نعمل مراجعة سريعة، أن التربية تعني رعاية الإنسان شيئا فشيئا حتى يبلغ الكمال. وعرفنا أن الرعاية تعني الاهتمام، وشيئا فشيئا تعني التدرج والتغيير بحسب المواقف، في حالة الصحة، في حالة المرض، في حالة النجاح، في حالة الفشل، في هذا شيئا فشيئا، يعني في كل الظروف والأوقات. وحتى يبلغ الكمال، أي أننا لا نقف عن الإجراءات التربوية، فما من ربي لمدة سنة وسنتين، من ظن ربي الإنسان لا يموت ومن ربي أنفسنا لا نموت. وحكينا عن أهمية النظام التربوي بالإسلام، وقلنا بالبداية لما نقول نظام تربوي يعني نظام التعليم ونظام بناء الشخصية، لأن التربية كلمة بتشمل الاثنين، تشمل العلم أو التعليم وبتشمل البناء، بناء الشخصية. فعم نطلع واحد وفي ولا جريء ولا مقدام ولا صابر ولا إنسان نظيف ولا إنسان صادق، هذا بده تربية مش تعليم، هودي غرس قيم. أما التعليم من علمه إنه مهارات، من علمه قدرات وإمكانيات، واحد بيعرف يقرأ، بيعرف يستخدم جهاز، بيعرف يقوم بمهنة، دهان، طبيب، مهندس، إلى مهنالك. وذكرنا أمور كثيرة تتعلق بالنظام التربوي. بدي أختم بس يعني في تفاصيل قلت أنتوا رح ترجعوا لها، لهذه التربية أهداف ذكرنا أنها تحقق الإنسانية، وله سبب. حتى لو واحد سألني شو بدكن أنتم منا، بنقول له بنا نعملك إنسان، لأنه بالتربية وحدها يصبح الإنسان كما يقول الإمام الغزالي، بالتربية فقط يصبح البشر، يصبح الإنسان إنسانا، أو يصبح البشر إنسانا فقط بالتربية. أما بدون تربية ممكن يكون بهائم، ممكن يكون والعياذ بالله أحجار، ممكن يكون جمادات. الربانية الشاملة لكي يعيش الإنسان مفهوم الإيمان، الإبداعية أي أن نأتي بجديد ونتطور ونتقدم دائما، فعل المعروف والدعوة إليه، ترك المنكر والنهي عنه، النواة في مجتمع صالح، كل هذي شرحناه وأكدنا على وجوده، قلنا نحن عم نبني إنسان. وذكرنا أن واحد يقول لا أنت أولادك شو عم تعمل، يعني عم تربيهم؟ إذا أنت ربيت أولادك وهالملايين ما بده يربيهم، أنت عليك أنك تربي بذرة خير، وهن إن شاء الله بيكثروا وهن ماشيين. وهذه الأمور وأنواع التربية كثيرة، التربية بالتوجيه والبيان ودوام النصح، لازم نضلنا نحكي، لازم نضلنا نعلم، لازم نضلنا نشرح، لازم نضلنا نوضح. التربية بالقدوة والامتثال، أنا بقدر أني أعطي محاضرة وبقدر أعيش المحاضرة، بقدر أقول للناس كونوا نضاف ومرتبين وبقدر كونوا منظف ومرتب، بقدر أقول للناس التزموا بمواعيدكم وبقدر التزم بمواعيدي، بقدر أقول للناس كونوا صادقين وبكون صادق. وبناء عليه الإنسان بيعيش مفاهيمه، وإلا والعياذ بالله بيكون نفاق، بيقول شيء وبيعيش شيء ثاني، بيأمر الناس بالمعروف، مثل ما ورد في الحديث المخيف أنه يؤتى يوم القيامة، يؤتى يعني غصب عنه مش بإرادته، رغم عنه يؤتى، يؤتى مش قال يأتي، قال يؤتى يوم القيامة بالرجل بالإنسان، فيلقى في النار والعياذ بالله، فيدور فتندلق أقطاب بطنه، توقع حشوته معدته أمعاءه بيقع والعياذ بالله، فيدور بها كما يدور أعزكم الله الحمار بالرحى. كيف كانوا من زمان يدور أعزكم الله الدابة مشان تسحب الدلو من البير أو مشان تطحن القش، فكناية عن الذل والمهاني. فيأتيه الناس يقولون يا فلان، بسموه باسمه، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، شو جابك أنت على جهنم؟ أنت كنت بالدنيا تعطينا محاضرات ودروس وتأمرنا هذه ما تعملوها وهي تعملوها وعيطة وشريق، ما بيقدر يكذب هون، يقول لا مش أنا، أنتم متشبهين فيي، في كثير يمكن بيشبهوني أنا ما خصني، بيعترف أنه نعم بلى. وبيقول له شو السبب؟ لأنه كان يأمر بالمعروف، كان يقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، قلكم صلوا وما صلي، قوموا الليل وما قوم، تصدقوا ما يتصدق، غضوا أبصاركم ما يغض بصره، كل شيء عم بيعلمني إياه مش عم بيعمله، وآمر وأنهاكم عن المنكر وآتيه، ما تكذبوا اكذب، ما تتعاملوا بالربا واتعامل، ما سبحان الله. كانت هذه العقوبة. فهذه التربية بالقدوة، التربية بالقصة بالحكمة، التربية بالثواب والعقاب. ولذلك فورا بعد النظام التربية ونحن نأخذ نظام الحدود والعقوبات، نحن بهمنا نربي الناس، فهود الناس إذا عملوا وضحكنا لهم بيعيدوا الغلط مرة ثانية، فلازم يكون في عقوبة، لازم يكون في حدود مثل ما راح نشوف بعد شوي. التربية بالقرآن والسنة علما وعملا، البيئة، أهل، أصدقاء، ما فيك تحط ولادك مع شلة زعران وتتفاجأ لا يطلعين مثلهم، ما فيك تحضر فيلم كل يوم وعايش على التلفزيون على الضخ الإعلامي، أو فاتح تليفونك ونازل من موقع لموقع من موقع لموقع، كله فساد وكله رذيلة وكله، بعدين تقول حاسس قلبي أسود. طبعا ورد في حديث صحيح أن المرء إذا ارتكب معصية، كذب، فنص، نكت في قلبه نكتة سوداء، بيصير في محل مضروب كيف تفاحة معفنة سوست نقطة، ومنتركها تكبر تكبر تكبر بعدين تخرب كلها. فقال إذا تاب واستغفر محيت. ولذلك دائما جددوا التوبة والاستغفار، كما قال حبيبكم إني لأتوب في اليوم والليلة 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يتوب ويستغفر 100 مرة، نحن شو لازم نعمل؟ فأكثر دائما اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، يا غفور اغفر لنا، يا تواب تب علينا. فإذا تاب محيت النقطة السوداء، وإذا ما تاب كابر بيكذب كل يوم، بيكذب بيزني كل يوم، بيزني كل يوم، بيعمل منكرات نفس المنكرات، بغش بيزور بيحتال بيفنص، مؤثر بدعوته، مؤثر بعيلته، مؤثر بوجباته مع مرته أو مع زوجها. هذه معاصي إذا ما تبنا واستغفرنا بالمعنى الحقيقي للتوبة، الإقلاع والندم والمعاهدة. شيك قالوا لنا التوبة النصوحة إقلاع عن المعصية وندم على فعلها ومعاهدة الرب على عدم العودة إليها، هو أركان التوبة. وإذا حق ناس تفضل أخذ منك الليرة عمل معروف يرد عليك، أنا غشيتك مبارح وعمل معروف يعفي عني وسامحني، وبترجع الحق لصاحبه. هذه اسمها توبة نصوحة تمحت إن شاء الله، تاب وغفر لنا ربنا سبحانه وتعالى. فإذا تاب محيت النقطة، إذا ما تاب عب تكبر، حتى لو كانت نقطة واحدة، حتى لو كانت نقطة واحدة، لأنه هذا مرض سم جرثومي بكتيريا بتكبر بتتفاعل. فعشان هيك بدنا نموتها بالتعقيم اللي هو التوبة والاستغفار. إذا تركناها بتبدأ تكبر لا تغطي كل القلب. فقال حبيبكم صلى الله عليه وسلم، ويعني ملأت القلب ثم تلا قول الله، كلا بل ران على قلوبهم، جلتنت سكرت صدت خربت عفنت بسبب هذه المعصية التي لم يتب منها الإنسان. وهي أهمية التوبة. فالتوبة التربية بالقرآن والسنة بالأهل والأصدقاء بالمؤسسات، المساجد، الجامعات، المدارس، النوادي الرياضية، كلها بدها تعطينا إن شاء الله توبة. ونستخدم كثيرا من الوسائل، التحفيز مادي ومعنوي، تحفيز دنيوي وأخروي، مكافآت مادية ومعنوية، مكافآت دنيوية وأخروية. عم نفرق لاحظوا بين التحفيز وبين المكافأة، وإلا عم نكرر التحفيز المادي والمعنوي وبعدين المكافأة المادية والمعنوية. شو يعني التحفيز؟ بدك تحفزني، الترغيب، بدنا نحفظ تشجيع، صح، بدنا نحفظ تعريف تربوي. قال التحفيز الوعد بالمكافأة، فأنا بقول له إذا خلصت دروسك قبل الخمسة بدي أخذك معي، إذا خلصت دروسك بدي أعطيك هالهدية. هذا اسمه وعد بالمكافأة. التحفيز يعني الوعد، عم توعدني فشجعتني إنه ياي إذا أنا عملت كذا بتعطيني، هذا وعد. طيب المكافأة تنفيذ الوعد، هونك وعدنا إنه إذا عملت كذا بعطيك كذا، هون عمالي بقول له عملها، فشو عم نعمل؟ عم ننفذ الوعد اللي التزمنا فيه. وعدتك بدي أعطيك هالمبلغ إذا عملت كذا، ولما نعملته أعطيتك إياه. فالمكافأة تنفيذ الوعد، والتحفيز الوعد بالمكافأة. وهيك بالدنيا والآخرة إن شاء الله. وبنختم بفكرة جديدة مش موجودة عندكم بالورقة، إنسان التربية الإسلامية، اللي قلت عنها إنه نحن بالإنسان بالإسلام عم نصنع إنسان. صلاتنا، صومنا، العقيدة اللي نحن متبنيينها، الإجراءات اللي بنعملها، القيم، المعاملات اللي عم نمارسها، كلها بتطلع لي إنسان. هذا الإنسان اسمه إنسان التربية الإسلامية. أي خط إنتاج بتشوف هلأ، مصنع تليفونات، مصنع سيارات، مصنع سكاكر، مصنع أي شيء، كرتون، ورق، هذا المصنع فيه خط إنتاج. هذا الصندوق منكب فيه البضاعة، من دوبها، هذا بيعجنها، هذا بيخمرها، هذا يلا ماشين، بالآخر بيطلع رغيف الخبز. هذا اسمه خط إنتاج الرغيف، صناعة الرغيف، صناعة السيارات، صناعة المعدات الكهربائية الإلكترونية. هذا خط الإنتاج. هذه التربية الإسلامية اللي عم نحكي عنها، عم نختم. هذه التربية الإسلامية بتصنع إنسان عجيب. قال هذا الإنسان له علاقات محددة أربعة ومنضبطة العلاقة. مش بس قلنا في علاقة بينه وبين الله، بس قلك كيف، قلي مثل ما بدك، فيك تنكره والعياذ بالله، فيك تعترف فيه، فيك تسمعه، فيك ما تسمعه، فيك تحبه، فيك تعاديه، لا، منضبطة. هذه العلاقات التي تقوم بين الإنسان والرب الأربع محددة: علاقة الإنسان بربه، وعلاقة الإنسان بالإنسان، وعلاقة الإنسان بالكون. شو تعريف الكون؟ كل ما عدا الإنسان والرب سبحانه وتعالى، المخلوقات، البهائم، الحيوانات، الأشجار، الأنهار، المحيطات، الكواكب، كل مخلوق، كل كون هذا بنسميه. والأخيرة العلاقة بالآخرة، يعني ما بعد الموت، لأنه بس يموت الواحد بيكون فات على الآخرة. إذا مات ابن آدم قامت قيامته، يعني بلشنا بالحياة الآخرة، طريقتها مختلفة، حياتها مختلفة، الله أعلم شو فيها أسرار، عالم البرزخ، يوم القيامة، الجنة، النار، ما ورد فيها نؤمن، وما لم يرد نسلم الأمر إلى الله ونعترف بأن الله عز وجل لطيف. هو بدنا نحفظهم، مش بدنا نحفظهم، الله يكرمكم يا شباب وأخوات، إنه نحفظهم بلساننا بس، بدنا نحفظهم بحياتنا، لأنه لما نقول علاقتنا بالله علاقة عبودية، يعني سمعنا وأطعنا، فما فيك يأذن وما تصلي وتقول لي أنا علاقتي بالله عبودية، لا، أنت علاقتك بالله تطنيش الصراحة، آخر همك، مثل واحد غير مسلم بيسمع بيأذن، ما بيش أذن الوقت الثاني والثالث وصلوا 20 سنة بيسمع الأذان ما بيرد، بيجي رمضان بيخلص رمضان ما رد، هذا منه إنسان مسلم. الإنسان المسلم اللي بيقول سمعنا وأطعنا، أقم الصلاة، قال حاضر، من شهد منكم فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال حاضر، أنفقوا في سبيل، قال حاضر على طول. ليه؟ لأنه علاقته بالله سمعنا وأطعنا. سميناها تفسير سمعنا وأطعنا، شو يعني؟ شو بكون نايمين على بكير، هذه الحركات للساعة 9 إلا 5 مش لها 7:30 و5، بعدنا بأولها بتشوه سمعتنا بتصبط يعني، ها؟ عبودية، تفسير العبودية سمع والطاعة، تفسير عملي. طيب علاقة الإنسان بالإنسان، مين الإنسان؟ كل الإنسان بما فيه هو نفسه. أنا إنسان علاقتي بحالي كيف؟ عدل، ما بقبل أكل شغلي بتضرني، بدي يكون عادل مع حالي، ما بقبل إني أحرم حالي من شغلي ضرورية سواء كانت أكل أو صلاة، هذا اسمه العدل. ومع الناس نفس الفكرة، اشتغل عندي نتفق أنه هي بتاخد باليوم ليرة، بعطي الليرة بس يخلص. علاقة عدل وإحسان، شو يعني إحسان؟ معنيين، عطاء بلا مقابل، مجانا بسموه، نحن ما عندنا شيء مجانا، ما أخذت من الناس، أخذت من رب الناس، عشان هيك عم نعمل لله. بيقول من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه. طب يجي واحد بيقول أنا فرجت عن إنسان، لأنك لله فالله سبحانه وتعالى كرمك عليها. لما تكون من شان ويمكن يطلع بلا وفاء، في واحد بيقول والله قتلت عمري مشان ابني، روحت حالي لأنك كنت عم تشتغل لابنك، فطلع ابنك بلا أخلاق، لا اشتغلت على شريك وبعدين خانك. أما لما تكون عم تتعامل لله ما بيضيع شيء. فعلاقة إحسان يعني مجانا بمصطلح البشر، يعني من دون مقابل. بيقول لك لا عم تضحك له، شو عمل لك؟ لا قلت له السلام عليكم، شو دخلك فيه؟ لله. لا عم ساعده، ما بعرفه، لله. وهذه والإحسان بالمعنى معنيين، الإحسان الأول يعني عطاء بلا مقابل، والمعنى الثاني للإحسان الجودة والإبداع. إحسان يعني إتقان. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، هذا معنى الإحسان. فما في مسلم هردبشت هيك خياط بتجي بيشتري لك، بتشتري الجاكيت بتلاقيه عامل هيك، شو الخياط ها، وبيركب لك أسطل شغل على الأصول، بيصلح لك سيارتك على الأسود. ليه؟ لأنه مسلم. علاقته في أنا صاحب السيارة أو التليفون، علاقته علاقة إحسان. بتقول له عمال معروف صلحني، بيقول لك عفوا ما بعرف، رائع. بياخده بيصلحه بيقول لك بعرف، مش أي كلام، وبعد شوي ما بيقعد دقيقة بإيدي بيرجع بيخرب، ما فينا. عرفنا شو يعني العدل؟ إعطاء الناس حقوقها، سواء عم بحكي عن حالي أو عن عدوي أو عم بحكي عن صديقي، كل الإنسان مطلق الإنسان، اتفقنا؟ وعلاقة الإحسان يعني علاقة العمل بلا مقابل، أو علاقة الإتقان والجودة العالية اللي بيسموها اليوم بالأجنبي علامات الجودة، هذه الآيزو. فأنا إنسان آيزو، آيزو بكلامي، آيزو بمواقفي، آيزو عم بأخذ جودة عالية. وأعظم منها كلمة النبي صلى الله عليه وسلم الإتقان، يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. علاقة الإنسان بالكون، كل الكون اللي هو غير الإنسان علاءته في تسخير سبحان الله. هذا مفهوم مهم. الله أيها الأحبة خلق كل الكون لكل واحد منا. مفهوم مهم، انتبهوا. ركز الإمام بديع الزمان سعيد النورسي رحمة الله عليه بكتاب إشارات الإعجاز في مضان الإيجاز بشرحه للآية 29 من سورة البقرة، قال سبحان الله، خلق الله الخلق، كل الخلق للمخلوق للبشر، فالشمس والكواكب والمجرات البحار والمحيطات كل مخلوق لمين؟ مخلوق للإنسان. هلأ بتقول أنا هاي الشمس إلي، بقول لك معك حق. تسمع واحد تاني يقول هاي الشمس إلي، بتقول له معك حق، نحن كلنا شراكي. فالشمس مخلوقة لكل واحد فينا، حتى اللي نحن ما عارفينه. أوقات نطلع أنا وياكم على السماء بنشوف كوكب زحل، ذكر الإمام بديع الزمان لهذا المثل، قال هناك كواكب نحن لا نعرف عنها ولا فائدة. يعني الشمس بتقول لي والله بتعمل التنظيم الكلوروفيلي، بتعطي لون الخضار للنبات، بتعطي فيتامينات للإنسان مثل فيتامين دي، حلو. طيب مين بيقولنا شي فائدة لزحل؟ ما حدا. اوعك تفكر انه زحل ما له شغلة، الله أعلم شو عم يعمل فيي وفيك، 100% الله خالقه إلي وإلك. فعشان هيك لو واحد بيقول أنا بدي شوكي بدي استفيد من زحل، منزقف له. وشو منقول له؟ منقول له مسلم أصلي. شو يعني مسلم أصلي؟ لأنه علاقته بزحل علاقة تسخير، فمش معقول يكون زحل ما له شغلة. يعني مثل أنا بعطيك أقول لك هذه إلك، أول ما أعطيك إياها فورا بتقعد تفتحها وتشقلبها وتشوف شو بدك تستعملها، وإذا بتتاكل بتاكلها، وإذا بتتعلق بتعلقها، وإذا هذه ليه؟ لأنه قلت لك هيدي إلك. الله قال للمسلمين الكون مش بس لكم، قال له إن الكون لكم طائعا. يعني ما بتيجي تقول يا أخي أن الأرض إلكم، بس جينا بنزرع فيها ما بتطيلع شيء، جينا بنوقف عليها مش عم نهدى عم نطير، والعياذ بالله هذا ظلم. أما رب العالمين حط فيها قانون الجاذبية، يعني سخرها، قال له غصب عنك بده يمشي على ظهرك، وفعلا سخر لكم، يعني أرغمها لكي تسمعكم وتطيعكم وتنفذ أوامركم ورغباتكم. سبحان الله. بتطلع فيها عشبة، هلأ أي واحد فيكم بيلاقي أي عشبة وبروح بياخدها على مختبر وبيقعد يعمل عليها اختبارات، هذا إنسان مسلم أصلي، لأنه متأكد أول ما شافها لهي الحشرة ولا العشبة ولا المجرة ولا الذرة 100% إلي فيها مصلحة. كيف؟ ما بعرف. عشان هيك قالوا لنا إذا كان لازم تتسجل براءة اختراع كان لازم المسلمين يسجلوها، لأنه هني وحد اللي الله قال لهم فرجوني قدراتكم واستفيدوا من هالإمكانيات اللي أعطيكم إياها. مثل واحد قايل له لابنه في بهالصندوق أغراض مهمين إلى كودي وبينفعوك بيسعدوك بيريحوك بيربحوك، حلو، ولكنه سامحوني بدون تشبيه، أهبل هذا الولد، مسك الصندوق وحطه تحت التخت، شو عم نستفيد منه؟ ما بنستفيد شيء. وهذه نقطة مهمة، فهذا المبدأ كثير مهم. وأما العلاقة بالآخرة سهلة، فهي علاقة مسؤولية وجزاء، سهلة للأسف بالقول ولكنها صعبة بالفعل. يا رب اغفر لنا، عاملنا بما أنت أهله لا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم أدخلنا الجنة من دون سابقة حساب ولا عذاب يا رب العالمين. لأنه من سئل عدل، بس السؤال عذاب، نسأل الله العفو والعافية. فيا رب أحسن عاقبتنا وخاتمتنا. هذه التربية الإسلامية التي تصنع إنسانا سويا صالحا يتحلى بقيم النجاح في الدنيا، كل شيء بيخلينا نطلع ناجحين بالدنيا والفوز في الأخرى إن شاء الله، وذلك بأرقى الوسائل وأعظم الأساليب بإذن الله. أي سؤال؟ أي استفسار؟ واضح الأمور أيها الأحبة؟ نعم يا حبيبي. الإحسان إما أنه يعني الإتقان والجودة، أو يعني العمل بلا مقابل. بارك الله فيك. باعتبارنا كنا عم نحكي عن التربية، فورا حطينا نظام حلو من أنظمة الإسلام اللي ساهم بتاريخ المسلمين ورقي المسلمين وحضارة المسلمين. هذا النظام له علاقة بالنظام التربوي، لأنه عمال بيحكي عن إنشاء الإنسان، عم بيحكي عن تهذيب أخلاق الإنسان، عم بيحكي عن الارتقاء بالإنسان، عم بيحكي عن جودة الإنسان وتطوير مهماته. شو هو هذا النظام؟ هذا اسمه نظام الحدود والعقوبات. ما فينا في واحد إذا ما هددته بخبص، في واحد إذا وقع بالمصيبة وما عاقبته بعيدة مرة تانية. والله خلقنا وهو الذي أعلم بما وأعلم بما يصلحنا، شرع لنا هذا النظام، نظام الحدود، نظام العقوبات، للتهذيب مش للتعذيب. بلكن تركزوا على الكلمة الحلوة، للتهذيب يعني للتربية مش للتعذيب. فلما الرب قال لي هل بيزني بدنا نقتله إذا كان متزوج، وبدنا نجلده إذا كان عازب، قبل ما يوقع بالزنا أن بطل يسترجي يزني، قلنا الحمد لله هل بدنا إياه منك، نحن بدنا نربيك مش بدنا نعذبك ونضرب فيك. ولكن إذا ما قبلت تتربى وما قبلت إلا توقع بهالمشكلة وما فهمت بالتحذير لازم تأكلها. وإذا أكلت أنت بتربى غيرك فيك. فلما واحد بيسرق ومنعمله نايب، منعمله وزير، منعمله رئيس لجنة الجامع، منعمله تاج راسنا، شو بدي يعمل؟ اللي عمالي بيلعبوا بالتليفونات بدنا نصادرهم، لأنه بعدنا بلا عشر نحن نشتري فيهم صحن فلافل بيفتح النفس. اتفقنا؟ شو رأيك نصادر ونحن نشتري فيه صحن فلافل؟ ها؟ نحن وإنت عمالي منبذل جهد لنصنع البشر فخوفناهم، اللي بيكذب بيعمل كذا، اللي بيسرق بيعمل كذا، اللي فتربوا الناس. ولهالسبب هذه الحدود لو بتروحوا بتشوفوا كم مرة لما كان في نظام تطبيق لها كانت قليل جدا. أما اليوم بيسرق بيقتل منروح منحطه بالسجن، إذا كان بس بيعرف يعمل جريمة بيطلع عنده خبرة، بيطلع معقد أكثر، بيطلع انتقامي وعدواني أكثر. فسبحان الله، الله شرع حدود، سماها حدود يعني زواجر، فهي بتمنعني. والله لو الناس الحرمية سواء كانوا نواب وزراء مسؤولين ناس عاديين موظفين مدراء، لو بيعرفوا انه عن جد بدنا نقطع لهم ولا كان حدا سرق ليرة، بس عارف انه كله وسايط وكله رشاوي وكله لفلفة ودوران وزمطان من الحدود والعقوبات، فبيضل يعيدها وبيسرق اول يوم وثاني يوم بيرجع بعيدها. ما في حد، ما في شيء يمنعه. فهذه اسمها حدود، يعني بتمنعه بتزجره انه يرجع عيده، لانه هلا مصلحته. نحن عم نربيه عم نرتقي بمستواه. وهذه الحدود كثيره، مش عم بعطي فقه بس نحن عم نحكي عن النظم والحضاره، منها حد الزنا، حد القذف. شو القذف؟ الاتهام بالزنا، الحكي بالعرض. الزنا يعني الاعتداء او ممارسه الجنس من دون تشريع، من دون شرع، حرام. أما القذف أن يقول عن واحد هذا واحد زاني، هذا واحد عم بيتهمه والعياذ بالله بالحرام. هل اللي بيتهم حدا بالحرام ظلما وعدوانا نجلده مشان ما حدا يسترجي؟ هلأ بيطلع على التلفزيون ما شاء الله عليه عم يحكي، صار معنا تليفونات، صار عندنا لسانات طولها 60 انترنت، هذه وحدة قياس جديدة لا متر ولا سنتي. بيطلع بيحكي عن فلان، بيتهمه فلان، بيقول لك هذا مجرم، هذا قاتل، هذا زاني، هذا وصل، عم بيحكي عم يفري بأعراض العالم. ليه؟ لأنه ما حدا بيحاسبه. أما لو حدا حاسبه كان ما حدا عاد استرجى. النبي صلى الله عليه وسلم قال، خلى واحد يطلع على الشمس، قال له على مثلها فاشهد. إذا ما كنت متلي إيدك 100% ممنوع تحكي، بعشان تقول والله يمكن يكون بيشبهه، لابس نفس الجاكات. مش لكن لابس نفس الجاكات بتقول عنه هو اللي عم يسرق او عم يزني، بدك تتحرى، واذا فيك تسكت بيكون احسن، مش مضطر. عشان هيك كان يقول له، يهدده يقول له اما شهود او حد في ظهرك، او بتجيب ادله يشهدوا معك، او بدك تاكل اكل. لو ثلاثه قالوا عن واحد زاني وما جابوا الرابع بياكلوها الثلاثه وهو ما بنحكي معه. عليكم السلام ورحمه الله. لاحظ، هذه تربية، هذا تهذيب. حد السرقة، حد الحرابة اللي اليوم يعني بنسميهن الخيانة العظمى، عمال بيقطعوا طريق، عمال بيتعاملوا مع العدو، عمال بيروحوا الأمن الاجتماعي، معرضين الناس للخطر. حد الشرب يعني السكر، ولكن الشرب مطلقا مش ضروري يسكر. اللي بيشرب خمر ولو شفي بينحد، مش ضروري يكون سكر، لأنه هلا في ناس بيقول لك أنا بشرب بس ما بسكر، لأنه القاعدة بالخمر حرام لعينه سواء أسكر أو لم يسكر. أما المشروبات الأخرى إذا واحد شرب عصير مباح ولكنه شرب منه بطريقة معينة أو بكمية معينة وسكر، من نرجمه لأنه سكر مش لأنه شرب خمر. هذه الفكرة. لازم نعرف أنا وياكم، الله يحفظكم، أن هناك أهداف كثيرة لهذه الحدود. العقوبات زواجر، قلت عم بتربي وتهذبنا فأنا بخاف، فالحمد لله نحن بدنا إياك تخاف. رد اعتبار المعتدى عليه، واحد نزل على بيتي كسر لي الباب، فات شاف تختي، شاف ثيابي، فتح جاروري، أخذ شاف، هذا شو بدي رد اعتباري؟ بدي أضحك له، بدي أتشكره. واحد قتل لي خيي، قتل لي بيي، قتل لي حبيب عزيز على قلبي، شو بدي أعمل؟ بدنا أقم الحد لحتى نرد له الاعتبار. كيف بدي أجبر خاطره؟ تربية الآخرين، ناس شافوا واحد إيده مقطوعة ما حد بعد يسترجي يفكر إنه يسرق، شافوا واحد. عشان هيك هذه الحدود نقيمها أمام الناس مشان يتربوا، أو بنكتبها اليوم بالأخبار إنه يوم الخميس أقاموا الحد على الزاني فلان ولا على، لحتى الناس كلها الحمد لله لا يصير مجتمع طاهر ونظيف. هيك بيفهموا البشر، وهيك رب العالمين أدار هؤلاء البشر. التناغم مع التشريع الوقائي، نعم، لأنه نحن كثير بنقول في عنا تشريع وقائي وفي عنا تشريع عقابي. الوقائي يعني قبل، فأنا لما نقول لك انتبه إذا عملت هيك هذا وقاية، مثل واحد بيسكر باب بيته هذا وقاية من السرقة. ما بفتح أنا وبترك مصرياتي بالسيارة وإزازي مفتوح محطوطين أغراضي على باب السيارة ومفتوحة كمان. ونحن بدنا نخلي الناس قبل ما يوقعوا بالفعل يفهموا الخطورة تبعه، عشان هيك من ربيهم يكونوا أغنياء بنفوسهم، من ربيهم يكونوا بيحبوا بعضهم. كيف أنت بتقبل تسرق مال غيرك ولو ما بتحبه؟ كيف سرقت له تعبه؟ كيف منك شايف البنات أعراضك وبناتك وخواتك وأمهاتك؟ كيف منك شايف أموال الناس كأنهم أموالك وحريص عليهم مثل منك حريص على مالك؟ وهذه كلها مفاهيم وقائية. شو بيصير في نتائج إذا طبقنا هذا النظام؟ واحد، الأمن والاستقرار، عشان هيك نحن عم نحكي حضارة إسلامية. مش الواحد ما بيسترجي يطلع من بيته، إذا ما كان معك 4-5 بيسرقوك، بأي لحظة ممكن تنخطف، بأي لحظة ممكن يعتدى على عرضة، مصيبة، من مكان بيتطاول عليك، من مكان بيظلمك. فالتاني القصة، لا، بالإسلام في أمن، في استقرار. الأمن والاستقرار، صيانة الأعراض، الأعراض سواء كانت السمعة، ما بدنا نخلي حدا يحكي أحدا، أو كانت حقيقة الأمور يعني هي التي نحافظ عليها، بناتنا، أعراضنا، أمهاتنا. الحفاظ على النسل، نحن لو بدنا نخلي الناس يتزاوجوا مثل ما بتتزاوج البهائم، في عندنا مصيبتين، إما بدنا نخلف ونحط بالمآوي نربي بلا أم وبلا بي، أوقات بتخلف الوحدة ومنقول مسكين هذا الولد طالع أخلاقه بلا طعمه ما رضع. فكيف إذا كان أمه ما عرفها أصلا، انحرم منها والعياذ بالله، فبتصير مصيبة كبيرة، ينحرموا الأطفال من الأمهات والآباء. أو بده يصير الاحتمال الثاني، شو الاحتمال الثاني؟ الإجهاض. أو بدك تخلف وما تعرف مين الأم والبي وتربيه أنت، ويطلع مجرم ويطلع قلبه قاسي ولا مرة حدا حضن، وإذا حدا حضن وحس إنه حاضن مثل الخادم اللي عم تربي الولد، كرهنت ومزعوجة منه ومتمنية يموت وترتاح منه. أما الأم لا، قالت لي حالة عليه، الولد بطيب بنظرة أمه، الله أكبر، بحنان أمه بصح. وكنت قبل شوي بمحاضرة عمالي منقول جريمة كبيرة تكون المرأة عم بترضع وعم تشتغل على تليفونها. عرفت لهم، قلت لهم لأن الرضاعة ليست غذاء فقط، هي مش ساندويش ولا شقفة لحمة ولا شقفة خبزة عم تاكلها، الرضاعة حنان، الرضاعة عواطف. فلما أنا بكون عمال برضع ابني وعمال بشوف شو صاير مشاكل، واللي عم بحكي مع فلان وعلتان، عمال بوتر ابني، كأني عم بعطيه حقنة توتر، حقنة غضب. بيصير عمره 3 سنين ما بتسترجي تحكي معه، ولا مرة رضع بهدوء، ولا مرة رضع باسترخاء. فهذه مثلها. فللأسف الحفاظ على النسل، ما حدا بيعرف، عم بتتزوج الناس اليوم خوات، مش عارف هي مع مين. نام الرجال مع امرأة حملت، تركته للولد أو خلفته، راح فلان، كبرت البنت، شافها هذا الرجال بالطريق، عجبته صبية، تزوجها، طلع بتزوج بنته. أما لما بيكون في عيلة، ما شاء الله، بنعرف جد جد جد جدنا مين، عماتنا، خالاتنا، أخواتنا وبناتنا، أعراضنا، كله معروف، شيء نظيف موثق متعوب عليه. ما كنا مستنيين نحن لحتى يعملونا فحص DNA. اليوم الواحد بعد بيصير يقولوا بعد فترة، قد ما بينتشر الزنا والعياذ بالله والخيانات الزوجية، بكرة بيصير يقولوا ممنوع حدا يتزوج إلا ما يعمل فحص DNA، لأنه يمكن يطلع ابنك هذا ولا بنتك. شو بتعمل؟ كيف عم بتزوج أختك أخته والعياذ بالله؟ وصايري مثل شربة المي، كل يوم عم نسمع أخبار امرأة عندها 3 أولاد، بيطلع ولد منهم شكله عجيب غريب، فبيشك البي، بيقول هذا الولد، بيروح بيعمل فحص، بيطلع البي ما بيجيب أولاد. ومثله، وهذا إذا بيدل، مش بس بيدل على قلة الأدب والأخلاق، هذا بيدل على قلة الدين. لأنه لو مؤمن أنه الله يراني كان بيقول معاذ الله، كان بيقدر يتحكم أو تتحكم الأخت العفيفة الشريفة بشرفها وطهرها، بجسمها، بحاجتها، بغريزتها. شو اللي بيقويني اني اتحكم غير الايمان؟ هذا اللي عملي بيبنينا عليه، لسبب دخلنا هذا النظام بالتربيه. التماسك الاسري، منع الفساد في القصاص حياه. كانوا العرب يقولوا اعظم مقال عند العرب، شو بيستعملوا هني كلمه حلوه، العرب عندهم مثل كثير حلو، كانوا يشوفوا حال أنه هذه بلاغة وكلمة دقيقة، كانوا يقولوا القتل أنفى للقتل. يعني بدك توقف الجريمة والتار، أنا ضربتك قتلت لك ابنك، أنت رجع ابنك قتل لي ابني، ومشين صرنا 50 سنة عم نبيد بعضنا. فكانت العرب تقول القتل أنفى للقتل، القاتل بنقتله وخلصنا، تخلص واحد بواحد. في القرآن فكانوا يشوفوا حالهم بلاغة، ولكن العلماء البلاغة طلعوا لهم عشرات العيوب بهذه الكلمة، منها أنه مع أن 3-4 كلمات مكررة قتل، سمت القتل الثاني قتل، مع أنه مش قتل، هذا هذه قصاص. بالإسلام شو قال؟ القصاص حياة. فطلعت أبلغ كلمة ما شاء الله الإعجاز القرآني. القصاص يعني العقاب بالمثل حياة. ما استعملنا كلمة القتل اللي هي كلمة ممجوجة، ما كررنا أبدا، ولا استعملنا 3 كلمات ولا 4 كلمتين. القصاص، قال الله ولكم في القصاص حياة، القصاص حياة. فعلمني أنه هل بيقتل بنقتل بنخلص، وإلا بنظن نقتل يقتله، وهذه مشكلة كبيرة. الله يسلمكم ويبارك فيكم. أما النظام الثاني إذا ما في أي أسئلة فهو نظام مهم، وبسببه عاش الإسلام والمسلمون في رخاء وفي رفاهية وفي رغد من العيش، وهو النظام الاقتصادي. أي سؤال عن نظام الحدود والعقوبات؟ نحن عم ناخذ، مش عم ناخذ فقه، عم ناخذ تاريخ إسلامي وحضارة إسلامية أدت إلى رسوخ هذه الحضارة مثل ما قلنا وكررنا، وأدت إلى الدوام والعمر الطويل، إنه نحن نقدر نعيش 1300 سنة 100% في أسرار. شو هي الأسرار؟ عم ناخذها. فاخترنا إنه نحكي عن تاريخ حضارة الصالحين لحتى نأكد إنه هذا التاريخ صنع حضارة، وهذه الحضارة هي التي خلتنا نفوت على التاريخ، وإلا نحن كنا عادي. في شعوب كثيرة عاشت 1000 سنين ولكن بتستحي تقرأ عنها أصلا، تاريخها قذر إجرام. بس والله يا أخواننا، بس نحن للأسف ما بنقرأ. بس لو بتقروا تاريخ الدول الأوروبية بين الحرب العالمية الأولى والثانية، يعني من أين تان لأين تان، من 1914 الحرب العالمية الأولى لأيمتى؟ ل 1936 خلصت الحرب العالمية الثانية. أداي كم سنة؟ من 14 ل 34 قولوا أداي 20 سنة، 25 سنة، ماشي؟ ربع قرن. بس اقرأوا عن الحربين العالمية الأولى والثانية وشيبوا ملايين القتلى، دمار في بعض المعارك اللي خاضوها الألمان ضد البلجيكيين والفرنسويين، هودي حلف وهودي حلف كان. بيوم واحد تدمر أكثر من 30,000 عمارة، بيوم واحد 30,000 مبنى بمعركة واحدة. يمكن كمان بنفس اليوم كان في معارك بمحلات تانية. 30,000 عمارة تدمرت بيوم واحد. يعني تخيل تطلع الطائرات، مئات الطائرات تزت بها الحمم وترجع تعبي وترجع تزت ترجع تعبي. دمروا بالإسلام دين حضارة 1300 سنة. وصية النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما راح تسمعوا بالأمن والاستقرار، قال لا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء. شجرة ما تقطعوه. هذا مين عم بيقول لي هالحكي؟ مش نحن رايحين نشم الهواء؟ لا ما شاء الله علينا، نبقى رايحين نشوي وما منخلي شجرة. فكيف إذا كنا رايحين على المعركة يخزي العين علينا؟ هي شعوب متخلفة لئيمة غير متدينة. عشان هيك المسلمين لهم الحق يشوفوا حالهم. شوف حالك، مشي بفرنسا وبألمانيا، عاد على موقع إلكتروني، حط صورتك، شوف حالك. مش حالك بأمك وبأبوك، بتيابك، بمصرياتك، بعقارك، بلون بشرتك. لا، شوف حالك بتاريخك وعراقتك، شوف حالك بعقيدتك، شوف حالك بقيمك، بمبادئك. شوف حالك إنه نحن أصحاب نظرية، وبتقعد تعلمهم. نحن أصحاب نظرية لا تقطعوا شجرة، نحن أصحاب نظرية لا تقتلوا طفلا، نحن أصحاب نظرية ستجدون أناسا في المعابد. ممنوع تقتل الرهبان والقساوسة، طالما منه حامل سلاح ما إلك حق تقتله. شوف الدين العظيم، هذا اسمه وصايا الحرب. نحن أصحاب مبادئ اقرأ، نحن أصحاب مبادئ وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نحن أصحاب مبادئ التربية الإسلامية اللي عم نحكي عنها. أما النظام الاقتصادي فنظام مالي عجيب. اليوم طبعا أكثر أيام عم نقرأ فيها عن المصاري هو هالأيام، أكثر أيام عم نقرأ عن الاقتصاد، عن السياسات المالية. وأنا بنصح كل الزكايا من الشباب والصبايا إنهم يهتموا بهذا العلم، هذا من العلوم المهمة والعلوم اللي الناس بحاجة لإله. أعمال، أموال، اقتصاد، كل هذا، إدارة الأموال، إدارة الأعمال، هذا من العلوم النافعة. وبالاقتصاد الإسلامي بشكل خاص هذا أكثر أهمية، لأننا في الإسلام نملك منظومة اقتصادية مميزة، عندنا قواعد عجيبة. يكفينا فخرا أن الإسلام حرم الربا. لو ما في بالنظام الاقتصادي إلا حرمة الربا بيكون منيح. لو ما في بالنظام الاقتصادي إلا أنه أمرنا بالعمل وقل اعملوا، هذا شيء منيح. لو ما في بالإسلام إلا حرم الغش والاحتكار، بتشوف حالك شيء بيرفع الرأس. الغش مش عيب، حرام. هذا نظام اقتصادي، انه انت بتسال بتقول له هذا بضاعه، هذه رقمها هالقد، وزنها هالقد، تاريخها هالقد. بتغير اي معلومه بتكون غشاش، بيكون ايمانك مخدوش، ليس منا، يعني ايمانه ناقص من غشنا. الدين يعني هاي، اللي بيحتكر سلعه الناس بحاجه لها، اللي بيستغل حاجات الناس مثل ما عم بيعملوا اليوم للأسف التجار، وعم بيعملوا الحكومات، وعم تعمل الدول. أدمنوا قديرين بالغرب، مش بس بيهدموا 30,000 بيت بيوم، مبنى يمكن فيه عشرات الطوابق بالمبنى الواحد. أدمن وسخين أعزكم الله بكبوا القمح بالبحر مشان ما ينزل سعره العالمي، بيحرقوا القمح بدل ما يطحنوه ويعطوه لناس فقراء وعزين أو بلاد صاب قحط ما إجا فيها شتاء. كيف بدهم يخلوا ينزل السعر؟ بيدمروا ثروات العالم، بيسرقوا ممتلكات الناس. هذه الثقافة تبعهم، هذا ديننا. نحن عم نعرف شيء مختصر بالإسلام، وبدي أمشي بشكل سريع. الأموال في الإسلام، لأن نحن بعد عندنا لقاءين إن شاء الله بنخلص، نحن ثلاثة هذا اللقاء بإن لقاءين ومنخلص بإذن الله. الأموال في الإسلام ذات قيمة، المصاري مهمة، مش أي كلام وما تسأل ومش مهم، لا. العمل والإنتاج من العبادات، فالواحد مثل ما بيعبد الله وقت الصلاة بالصلاة، بيعبد الله وقت الطلعة على شغله بسعيه بالحلال نفسه. انت وعراية عم بتبيع وعم تفكر حالك عم بتضيع وقتك، انت وعم تشتغل، انت وعم بتشغل الناس، انت وعم تزرع بتفلح. كل الاقتصاد اللي راح نشوفه هذا دليل على الفخر والاحترام. ماشي معاي؟ العمل والإنتاج عبادة. الزراعة، لأنه عندنا إحنا بس نقول اقتصاد يعني زراعة وصناعة، ها، وتجارة وخدمات، كل أنواع الخدمات، سيارات أجرة، فنادق، مدارس، مستشفيات، لا عم نبيع ولا عم نشتري، وأنا عم نقدم خدمة، خدمة الطب، خدمة التعليم. فالزراعة لها فضائل كثيرة وهي ضرورة، والناس اللي ما بتزرع بتضل دائما بالعبودية، كل واحد بيستورد الرز والسكر والقمح، يعني الأشياء الضرورية ومنها الدواء، هذا عبد. اللي بيبيعه مش اللي بيتصدق عليه، هو السيد تبعه. بيبيعونا وأوقات بيقول لك ما بدي بيعك، هذا كيف إذا بده يتبرع لي؟ لكن شو بيقول؟ إذا بالمصاري وما بلي بيعني. هي عشان هيك بذلونا وبيهددونا، بيهددوا دول ما بكن توقعوا على الاتفاقية الفلانية، ما في أمح، بيقعدوا يبكوا كيف ما في دواء، ما في قطع غيار، بتصير سياراتكم حديد، بده فيوز مش موجود، بده دولاب، ما منصنع شيء، نحن بنستهلك كل شيء من برا، والدولة كل ما فقدت شيء من الصناعة، يعني في دولة ما بتصنع أكلها بس بتصنع بنزينها، بتصنع نقلها، بتصنع دواها منيح، وفي دول ما بتصنع شيء، يعني معناتها معتمدة على غيرها، بس غيرها ببيعها، بتحكم بالأسعار، بتحكم بالمنتجات. الصناعة أمر لا بد منه للتقدم في الحياة، إذا ما صنعنا مصيبة كبيرة. التجارة أطيب ما أكل العبد، أحسن أنواع الرزق ما كان تجارة، تشتري وبتغير وبتبيع وبتزين بتحسن. الخدمات اللي هي عبارة عن تواصل إنساني وغايات سامية، عم نقدم رقي، عم نقدم فندق، عم نقدم سيارة، عم نقدم مدرسة، عم نقدم جامعة، عم نقدم فسحة، نادي، هذه كلها اسمها خدمات، وهذا كذلك يدل على الإسلام. في تفاصيل عرفوا الأموال وأنواع الأموال، وذكرنا أسباب التملك المباح وأسباب التملك غير المباح. مش عم نعمل نحن دورة اقتصاد، برجع بقول نحن عم نعرف أسرار الحضارة الإسلامية، عشان هيك عم نختصر شوي. الأمر الأول بأسباب التملك المباح، ولادة المملوك. عندك شيء بينتج، عندك سيارة مأجرة، هذا مباح، السيارة واللي بيطلع منها، عندك خروف، عندك حصان، عندك أي شيء عم يتزاوجوا وعم يكثروا فهذا مباح. إحراز المباح، أي شيء بتلاقيه وهو حلال فهذا مباح. الإرث، الدين والتعويض، المعاوضة يعني البيع، التبرع بيجيك هدية، هبة، هذا كله مباح. عكسه شو هي أسباب التملك الممنوعة؟ بيجي واحد يقول لي معي 100,000، قل له منين؟ بيقول لي والله من الوالد، بيقول له الله يهنيك. منين؟ بيقول لي راتب، بيقول له الله يهنيك. منين؟ بيقول لي ربحت الحمد لله، مأجر بيتي، كله هذا مباح. طيب أمتى بتكون هذه 100,000 مش مباحة؟ واحد الربا، مدين واحد 100,000 أخذ منه 10,000، 10,000 حرام، لا يجوز تملكها. الاغتصاب اللي بناخده بالقوة والعنف، الاحتكار، مخبيين سلعة وهي ضرورية وما قابلين نبيعها، هذا صار بيعة حرام، المال اللي بيجي منها حرام. ثمن المحرمات مثل شو في محرمات؟ آلات الموسيقى، الخمور، الخنزير، الكلب، بيع الدم، كل أشياء محرمة فحقها حرام ما بس ناخذها. بيجي واحد بيقول أنا عمال ببيع شغلات ولكنها محرمة. القمار يعني كل ألعاب الحظ، يا نصيب بسموها اليوم، مسابقات، مراهنة، كل مقامرة. مقامرة يعني فيها مغامرة، ما فيها عقل وأرقام وحسابات وشغل وجهد. الغرر يعني شو الغرر؟ الغش. نعم، ايه عم بيغرر فيه، عمال بيقول له هيدي بضاعه شغل كذا، عم بيغرره، عم بيغشه. الجهاله، مش عم نعرف شو عم نشتري. بيجي واحد بيقول لك تشتري هالشغله اللي بايدي ب10,000، يمكن تكون ليرة ذهب، ممكن تكون حبه بزر، ممكن، لانه ما عارف شو عم بيشتري. بيقول لك تشتري هالبستان قبل ما فوت، يمكن يكون كله خربان. بيقول لك تشتري هالبستان او تضمن عفوا هالبستان وبعده على الزهر، ماني عارف شو فيه، يمكن يوقع ويمكن ما يصير في ثمر، يجي مرض ويوقع كله. فما بيسوى الواحد يشتري شغله مش شايفها، لا عارف وزنه ولا عارف نوعه ولا عارف لونه. والسرقه اللي هي والعياذ بالله اخذ اموال الاخرين من دون وجه حق. نعم تفضل يا ابني. نحن أول شيء هنا كنا عم نحكي عن الدم مش تبع البشر، عم نحكي عن الدم المسفوح، دم الحيوانات. اليوم بيشتروا الدم وبيطعموه للأسف، بيرجعوا بيحللوه وبيطعموه للدجاج وبيطعموه بيعملوه علف. بس نحن عم نحكي عن الدم، هذا الدم البقر والمسفوح، الدم اللي طالع من اللحمة. أما الدم تبع الإنسان ما بيجوز كمان بيعه على الأكيد، يعني بيسوى أدي، بالعكس مش بيسوى، هنيئا للي بيتبرع وأجره كبير للي بيتبرع، سواء عم بيتبرع بكلمة أو عم بيتبرع بالدم أو عم بيتبرع بخلايا جذعية أو أي نوع من أنواع التبرع. لو بيتبرعوا بقرنية العين بيتبرعوا بكثير من أعضاء الجسم، الحمد لله عم بيتطور الطب كثير. فهذا جائز بشرط ممنوع تأخذ حقه. فالبيروح بيتبرع بالدم الله يهنيه، مأجور، هذه عبادة. وخاصة إذا كان عمالي بيحيي نفس، فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني مش بس عمالي بيتبرع له، كان الزلمة بدائرة الخطر وتبرعنا له فأحييناه، لو ما نتبرع له كان نشف دم ومات. ولكن ما بيجوز بيعها لأننا لا نملكها، مش لإلنا. أما بيع الكرسي لأني أنا دافع حقه، بس الدم والعين والكلوي من رب العزة مش مني أنا، من لإلي، مش مالي الخاص. الكلب حرام بيعه إذا ما كان للصيد أو للحراسة، هودي استثناء. الكلب اللي بيحرس أو الكلب اللي معلم بيتصيد هذا مباح، اقتناءه مباح وبيعه مباح وتطعيمه مباح وتغذيته مباحة والاهتمام فيه مباح على الأكيد. هذا استثناء بحق الكلب. أما نجيب كلب للعب وللمسخرة ولنطلعه من شباك السيارة مشان يصير متطورين، هذا ما بيزبط. ايه والله بتفكر حالة، بس تطلع الكلب من السيارة بتصير تفهم. شفتوا وين كنا وين صرنا؟ تلاقيه عم ماشي بهالطريق وعمال بيجرجر هالكلب. لا أنا مش هيك يعني، بس نحن بدنا نكون متزنين. ولكن دائما بنقول إنه سبحان الله كيف الإنسان الله بيعطيه عقل وما بيستعمله، بيروح بيحط أمواله على شغلات سخيفة، بيضيع وقته بشغلات سخيفة، فالله يلطف فينا. نعم يا ابني. الحي والميت، ايه حتى الحي عم بقول، مش بس الميت. الميت من باب اولى، خلص مات، فين ياخذوا بالدنيا. جائز بالاسلام التبرع بالاعضاء بشرط ان تكون هبه، ما يكون بيع يعني، سواء كان حي او ميت. فاذا اليوم بدي اتبرع بالدم بيسوى، بدي اتبرع بكلمه بيسوى. حطوا له شروط، منها انه ما يكون في له ثمن، وانه ما يكون في ضرر ولا ضرار، لا انا بدي اتضرر ولا هو بده يتضرر. فاذا ما ضريت انا بيسوى اني اعطيه. بس ما بيسوى واحد يقول له بدك تعمل هالشغله بس انت بتموت اذا تبرعت فيها، هذا ما بيجوز. اما اذا تبرعت يعني ما بيسوى يتبرع الواحد بقلبه مثلا هو عايش، ولو كانت ام، لانه ام هيك بتفكر انه ابنها خطير وعنده عمل حادث وهي بدها تتبرع بشيء، بس بيقولوا له انه بتموتي اذا امناه، فما بيسوى. أما الواحد عنده كليتين بيقدر يتبرع بكلمة ما بتموت الكلية فبيقدر يتبرع فيها. أما الميت بيسوى أنه نتبرع فيه وبالعكس مفيد إن شاء الله. والحمد لله الطب عمالي بيتحر. المسلمين الحمد لله الفقهاء كانوا أول كان بعده عم ينحكى عن عمليات زرع الأعضاء، كان بعده عم تتجرب على الحيوانات وهيك، ومع ذلك ما شاء الله الفقهاء المسلمين هذا وقت اللي كانوا فاضيين للعلم، مش مثل اليوم فاضيين للمجاملات والانتخابات وتزوير الحقائق ومبايعة الظالمين. يوم اللي كانوا العلماء شغالين كانوا أو هون أو هون، أو عمالي بيأموا بالناس وبيهذبوا أخلاق العالم وبيخليهم يخشعوا، أو كانوا عم بيعلموا بنور عقولهم. فالمهم علماء المسلمين بسنة 63 بذكر أو 65 طلعوا قانون التبرع بالأعضاء، ولذلك يعني قبل ما العمليات تصير نحن كنا الحمد لله مطلعين الفتوى فيها بتسوى ولا لا وشو الشروط وكيف، قانون كامل بمؤتمر الفقه الإسلامي اللي صار بالجزائر، كان مؤتمر الفقه الإسلامي كل سنة بعاصمة، هلأ صار على طول بجدة بعد ما صار مشاكل بين الدول العربية ومصر وكام ديفيد وهيك، فخلص صار له مقر دائم. فكل سنة في مؤتمر للفقه الإسلامي، فبمؤتمر الستينات بالجزائر طلعوا فتوى كاملة بقصة هبة الأعضاء، وهذه نعمة كبيرة، هذا دليل على الدين العظيم، هذا دليل على الاجتهاد وأهميته، مع أنه هذه الشغلة ما كانت بأيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الدين الإسلامي أحكامه غير منتهية، يعني مش بس هودي اللي عنا ما ورد عنا هبة الأعضاء يعني ما بنعملها، لا، في عنا حكم مثلا لا ضرر ولا ضرار، فبيسألوا الدكاترة بالدور بيقولوا لا، فقالوا كانت تسوى، يعني عنا شيء اسمه قواعد عامة، وهذه نعمة كبيرة. الله يسلمك. النظام الاقتصادي بالإسلام نظام رباني موضوعي يعني واقعي، أهدافه سامية، موضوعي يعني دقيق بكل التفاصيل، واقعي يعني بتلائم مع الواقع، جزء من الإسلام الشامل. عم نحكي عن الأموال مثل الصلاة، كل الحلال والحرام هون، ما بيسوى لأحد يصلي بدون ما يتوضأ، وما بيسوى لأحد يتعامل بنوع من أنواع الشركات المحرمة، الدين ما فرق بينه. اقتصاد عقدي يعني بيعتمد على العقيدة، فلمن أنا بشتغل وأنا متوكل على الله هذا عقيدة، لما بقول أنه الله الرزاق هذه عقيدة، فيه طابع تعبدي، الواحد بيتصدق بماله بيطلع له حسنات، فالحمد لله المال صار باب من أبواب الخيرات، مرتبط بالأخلاق، ممنوع الغش، ممنوع الكذب، ممنوع الغرر، ممنوع السرقة، ممنوع الاحتكار، كل قيم رائعة، كل أخلاق. ونظام مرن مثل ما قلنا، فينا نبتكر فينا نطور، فبيجي واحد بيقول عملنا الشيكات بنقول له بيسوى، بنقول له عملنا البطاقات بنقول له بيسوى، ما عندنا يعني فينا نطور قد ما فينا طالما أن القضايا كلها حلال ومباحة. بمبادئ الاقتصاد الإسلامي حرية العمل، فيك تشتغل شو ما بدك، ممنوع حدا يقول لك ممنوع تشتغل بالزراعة، مثل ما اليوم في دول كبرى متحكمة ببعض الدول منعتها من بعض الصناعات، كثير من دول العالم ممنوع تصنع سيارات، تخيل بتقول له أنا بدي أعمل يقول لك ما في، ممنوع يصنع سيارة، عدا عنه ممنوع يصنع طيارة، إذا سيارة ممنوع من باب أولى يصنع طيارة، لأنه بيصير عنده قوة عسكرية، بيصير عنده قوة مالية، الطيارة غالية، فبيصير عم يطلع دولارات، عم ينتج صناعات كبيرة. فحق الملكية الفردية نملك الحمد لله، معك 100 مليار ليرة الإسلام ما بيتدخل فيك، عندك 1,000,000 عقار الله يهنيك، المهم تكون أخذتهم من حلال، مش مثل النظام الاشتراكي بيمنع الملكية الفردية أو بيقيدها، النظام الرأسمالي ما بيفرق بين الحلال والحرام، المهم أنك تجمع أموال وثروات. حق الإرث الحمد لله عندنا نظام توريث بيوزع التركة على كل أصحابها، وهذه من عظمة الجانب التعبدي، مثل ما قلت بنعبد الله سبحانه وتعالى بأموالنا، فاللي عم يشتغل عم يعبد ربه، اللي عمال بيصبر مش عم يسرق ولا عم يغش عم يعبد ربه، اللي عم يتصدق بماله عم يعبد ربه، هذه أهم مبادئ اقتصاد الإسلام. بحقق النمو الاقتصادي زيادة رأس المال، بحقق مطالب الإنسان، بدنا ناكل نشرب بيت طبابي تعليم فنعمة كبيرة، بدنا يخفف حدة التفاوت في توزيع الثروة، مش كل الناس ناس مع أموال مثل الربا، معه ملايين الدولارات حطتهم بالبنك. لو بيفتح مصنع بيشغل 200-300-500 واحد، بيشتري أرض وبيفلحها، بيطعم الناس وبيشغل الناس وبيعمل دورة اقتصاد. وهذه عظمة النظام الاقتصادي بالإسلام. نحن عم نحكي عن الحضارة الإسلامية، يعني عم نحكي عن الدولة، عم نحكي عن خزينة الدولة. هذه خزينة الدولة عندها شيء اسمه بيت المال، شو نسميه اليوم باللغة المعاصرة؟ البنك المركزي. بالضبط، البنك المركزي، يعني الخزينة العامة، خزينة الدولة. منين بيجي هذا مصاري؟ من الزكاة 2.5%، والأغنام ندفع عليهم كذا، وزكاة الذهب وزكاة الأبقار وزكاة الجزية. شو الجزية؟ اللي مناخدها من غير المسلمين، أهل الدمة بيدفعوا جزية، بيدفعوا على الشخص مبلغ محدد سواء كان كبيرا أو صغيرا، بيدفعوا على النفس. اليوم بنسميها إذا بدكم باللغة المعاصرة ضريبة التأشيرة. واحد بده يفوت على بلد بيدفع الأد أو إقامة، فبناخذ من الإقامات، هذه كانت اسمها الجزية. والخراج والعشور، هذه الخراج والعشور اللي ناخذها على الأراضي. الخراج والعشور ضريبة الممتلكات العقارية، الغنائم اللي بنربحها بالمعركة، نعمل معركة بنربح، فشو بيطلع لنا؟ أسلحة، بيطلع لنا أموال، بيطلع لنا، هذه كمان بتحطها بخزينة الدولة وبنرجع بنوزعها على الناس. الفيء، شو الفرق بينه وبين الغنيمة؟ الفيء ما أخذناه من دون قتال، فاء يعني الله أكرمنا به من دون معركة، بلد سلموا أو هربوا وتركونا إياها، فهذا فيء ما أخذنا بمعركة، فيء. الغنيمة ما أخذناه عنوة، عملنا حرب وربحنا. أما الفيء هن تركوا سلمونا وفلوا. الموارد الأخرى، في كثير أشياء مثل الركازل بالأرض، بترول، ذهب، ما لا مالك له. واحد مات وما عنده لا ابن ولا بي ولا خي ولا حدان، ماله بينتقل للدولة. اللقطة، كل واحد عمال بيلاقي شغلة بيحطها بخزينة الدولة. نعم أستاذ. طبعا، ما هو أو بدك تحطه للفقير، بس نحن كانت بالأصل الحاكم، نحن مرق معانا مرة الماضية شغلة من شغلات الحاكم، جي الجباية، يعني يجب الزكاة ويوزعها على الناس، لأنه رح ناخذ هلا عنوان وراء وين بيدفع أموال وبيت المال. حتى بيت المال رح نشوف إذا عنده مصاري بيدفع عليهم زكاة، يعني كمان هو بيرجع بيوزعهم، ولكن هو بيجمع الزكاة لأنه الله أمر وقال خذ من أموالهم، فبيأخذ الزكاة وبده يرد على فقرائهم الأصناف اللي ذكرنا إياها رب العزة. اللقطة، أي شيء من اللقيه، يعني من لا مالك له، مثل أن واحد مات وما في عنده حدا يورثه، أو شغلة لقيناها، واحد لقى خزنة فبتاخذها من بيت المال، بنسميه الركاز. كل شيء أثرات، مجوهرات، كل شيء بنلاقيه ببطن الأرض. واللقطة اللي بنلاقيه في قطيع غنم هربان وما عرفنا من صاحبه، بياخذوا بيت المال إذا ما عرفنا صاحبه. طيب هودي أخذنا بيت المال، هلأ بدنا شو بيدفع بيت المال؟ عبيناه للصندوق، البنك المركزي مليان بالخزينة العامة. بندفع زكاة، بيدفع زكاة المعادن وخمس الركاز. الركاز يعني الثروات الأرضية أو الباطنية، بترولنا، ذهبنا، صخورنا، كل شيء في معادن، أحجار كريمة. الغنيمة، الفيء، المصالح العامة، الطرقات والحدائق والماء. الغنيمة لما نحن نخسر بيغنمونا، بياخذونا من مال، نحن إذا استسلمنا. المصالح العامة، بنعمل طرقات، حدائق، مستشفيات، مدارس، من أمن كهرباء، طبابة، كل هذا بدنا ندفع من أموال بيت المال. الرواتب والأجور، المعاشات، هذه كلها كذلك من مصارف بيت المال أو الزكاة. بنختم بموضوع مهم بيتعلق بالاقتصاد، بس هو من أهم أسس الحضارة الإسلامية. نحن ما في عنا بالإسلام ناس تموت وناس تتفرج عليها، نحن ما عنا بالإسلام ناس ما حدا عم بيسأل عنهم، نحن ما عنا تفاوت بالثروة، واحد عم بيسرق خيرات الناس وبيشتغلوا تحت إجره، أعزكم الله سخرة، ما بيعطيهم شيء، بيستغلهم، مضطرين يشتغلوا بس ولو يقعدهم بأرضاتهم، هذا كله ظلم. في عندنا شيء اسمه خصائص التكافل الاجتماعي. كيف بيتساعد المجتمع فيما بينه؟ كيف بيصير المجتمع كأنه واحد؟ كيف الغني بيهتم بالفقير؟ كيف بيشعر الإنسان بأخيه الإنسان؟ راح نشوف. هذا اسمه التكافل الاجتماعي، اللي اليوم بيسموه الضمان، اللي اليوم بيسموه الجمعيات الخيرية، اللي اليوم بيسموه صناديق التكافل الاجتماعي. هذا بالإسلام موجود. الأمر الأول، تكافل الإسلام ليس سلبيا، يعني ما بنعطي الواحد ليشبع منغنيه. مستوى المعيشة في التكافل مرتفع، مش منأمن للناس غرفة ولا منعمل سكن شعبي، نعمل لهم فلل وقصور لأنه في أموال بفضل الله، ونحن شغلتنا نكرم الناس مش نذلهم. التكافل في الإسلام دين وقانون. دين من دون ما يجي القانون يقول لي إذا ما بتعطي رفقاتك بدي وأنا بتبرع وهني كمان إلو الحق ياخدوا مني، بيصير في نكبة، بيطلع الحاكم قرار بيقول كل واحد بده يدفع 100 دولار ولا 1,000,000 ليرة، لأنه في ناس صابوا زلزال ولا صابوا طوفان بدنا نرجع نعمر لهم بيوتهم، وما في عندنا مصاري بتكفي، فبيفرض على كل الناس يهتموا بكل الناس. وهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد. التكافل في الإسلام يشمل جميع المواطنين، مسلمين وغير مسلمين. شاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه اليهودي عم يسحب بالطريق فقير ما عنده ياكل، أمر له بمعاش من بيت المال. هذا الرجال عايش بحكمنا بده يشبع وبده يتم، ما فينا نتركه أو نتحكم فيه أو نتجاهله. التكافل الإسلامي قوانين عملية وليس مبادئ نظرية، مش محاضرات هيك عن جد. عاملين مستشفيات مجانية، عاملين مدارس مجانية، عاملين بيوت بياخدوا منها الناس خيرات، حتى البهائم كانت عايشة عندنا بنعيم. أوقف الوقف اللي اليوم اللي هو مقبرة بجنب الروضة بجنب المسجد النبوي، هذه الأرض الكبيرة هذه كان اسمها وقف الخيول، اللي كانت مخصصة للغزو في سبيل الله، هذه قاعدة عمال بتاكل. لليوم المقبرة اللي وراء الحرم، شو اسمها الحرم النبوي؟ البقيع. كل أرض البقيع كان وقفا على الخيول المخصصة للجهاد في سبيل الله، موقف دبابات بلغة اليوم، موقف طائرات، لأنه كانت الفرس مثل الدبابة مثل الطائرة. وهذا دليل على رقي المسلمين. اهتمينا بالكلاب، اهتمينا بالقطط، اهتمينا بكل أنواع الحيوانات، ومن شان ما نخليها تتضايق أو تتعذب. وهذا من باب أولى كنا اهتمينا بالإنسان، لأن الإنسان طبعا أهم منها. تشريعات التمويل، نحن شو عملنا تشريعات لحتى نخلي المجتمع الإسلامي رائع؟ فإذا سألنا سؤال، أنتوا كيف حليتوا مشكلة الفقر؟ أنتوا كيف بتجبروا خاطر الفقير؟ أنتوا كيف بتساعدوا المسكين؟ عندنا تشريعات كثيرة، واحدة منها الأضاحي. بيجي يوم الأضحى، 3 أيام الأضحى، من أول يوم الأضحى لآخر لعصر آخر يوم التشريق، يعني رابع يوم العيد، نحن عمالين نذبح من طعم الفقير والمحتاج. قال النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم، خلوني ينبسطوا أيام عيد يأكلوا. وكانوا يجففوا اليوم من جلد اللحم، كانوا يمونوا من لحم الأضاحي طول السنة، يحطوا لها ملح وينشروها بالشمس تتأدب، يعني ما تعود تدود أو تخرب، خلص يبسط. أول ما يحطها بالماء ترجع طازة مثل الأول. اليوم تجليد كمان نظام حلو لتخزين اللحوم وغيره. فالأضاحي، الغنائم، الفيء، كل هذه أموال عمال بنساعد الناس منها، عم نوزعها على المقاتلين، عم نوزعها على الفقراء، عم نوزعها لما بنقول لله ورسوله، يعني للفقراء، يعني في سبيل الله وإكراما لرسول الله. الزكاة، الصدقات، الكفارات. شو يعني الكفارات؟ كل أنواع الكفارات، كفارات الصوم، واحد ما بيقدر يصوم بده يدفع كفارة، بده يطعم كل يوم وبيروح بيدفعهم للفقير، فعمال كل الحلول لمشاكل الفقر. واحد بيحلف يمين بده يعمل كفارة، فبيروح بيطعم كل إطعام الفقير، إطعام الطعام، إطعام الطعام، نعمة كبيرة. الوقف لحاله هذا الوقف إنجاز، والحمد لله في كثير اليوم دراسات وكتب عن الأوقاف وأهمية الوقف وتطوير الأوقاف واستثمار الأوقاف وقديش كانت مهمة الأوقاف في تاريخ الإسلام. شو يعني الوقف؟ حبس شيء، عقار، أرض، أي شيء، والاستفاد من المنفعة، حبس منفعته إلى يوم القيامة. نعمة هذه. حبس يعني ممنوع البيع، ممنوع التصرف فيه، بس كله في سبيل الله. مثل أوقفنا هذا المسجد، هذا خلص لا عدس ولا ينباع ولا ينشر ولا لا يوم القيامة. وهذا دليل على الرقي. النفقات أي شيء، الوصية، واحد بيوصي بيقول له حق الواحد يوصي. شو يعني الوصية؟ ما يوصي بتوزيعه الميت بعد موته. أما اللي بيعمله بحياته اسمه صدقات. أنا عندي سيارة بدي أقدمها لجمعية، هاي اسمها صدقة. أما إذا قلت بعد ما موت تعطوا هالسيارة للجمعية الفلانية أو للمسجد الفلاني، هاي اسمها وصية. وما بيسوى الوصية تكون لواحد من الورثة، ولا بيسوى تكون بأكثر من الثلث. تمام؟ الله يبارك فيكم. وهذه كله من باب حل المشاكل. الوصية، الخزانة العامة، مثل ما قلنا المدخور الادخار بيقولوا هلا عندنا هالقد ذهب، عندنا هالقد، فهذا كله عمالي بيتخزن وعمالي بينعطى منه للفقور للفقراء. الركائز يعني الثروات الأرضية، الفيء، أي والفيء قلنا اللي بنربحه من دون قتال، والغنائم اللي ربحناها بالحرب. بكثير من أيام مثل الوليد بن عبد الملك، الملك بن عبد مروان، كلهم هودي صار في عنا طرف مالي، صار في كثير مال، صح؟ على طول خزينة الدولة الإسلامية كانت دائما مليانة. وهذا دليل على اليمن والبركة، مثل ما دليل على أنه نحن أمة حضرية. نحن منا شحدين، نحن منا فقراء، نحن منا مساكين، نحن منا متسولين، نحن ناس عنا كرامة. كل عمرنا نحن نعطي العالم، كل عمرنا نحن نغدق على الناس. بدهم يتعلموا يجوا على بلادنا، بدهم يتطببوا يجوا على بلادنا، بدهم يشموا الهواء يجوا على بلادنا، بدهم يقضوا ايام حلوه بالحدائق وبالاسواق كان يجوا على بلادنا. مش مثل ما اليوم للاسف نحن مثل ما نكون شايفين، لانه راح الاسلام. نعم استاذ. نعم لغاه، مش وصل ليلغيه، لغاه وما عاد يسوى. ما حدا هلا بيقدر يبيع البشر لأنه التغى، انتهى. الإسلام حط خطة، لأنه كان يومتها رأس مال كبير. يعني مثل واحد عنده بيوت إجا يقول له ممنوع تشتري بيوت، شو بدي أعمل؟ طيب أنا ثروتي. قلنا طيب نحن راح نشتريهم منك بالتقسيط 10 سنين بتطلع خالص. فالرق كان رأس مال موجود عند كثير من التجار، صار ياخذهم منهم ياخذهم منهم، وممنوع حدا يسترق حدا، ما عاد في رق. كانوا يسترقهم بالأسواق، لأنه كان واحد هو بيشتري فيقول أنا اشتريتهم. كان في أسواق للعبودية، هو أصله بالعبد، أو كانوا بالمعارك لما يحتلوا كانوا يبيعوهم ويشتروهم. ولكن كان في أسواق، يعني واحد عنده عبيد وبيخلفه وكذا وعمال بيبيعهم، عم بيتاجر فيهم. كان التجارة ولها سبب. الإسلام لو إيش يقول لا كان بيخرب بيوت العالم، فقعد يحافظ على أموال الناس، إنه يلا اشتروا وحرروا اشتروا وحرروا. فصار الواحد يشتري ويحرر، ما عاد يسوى اللي حررناه، ما بيسعودي يكون رقيب. وهيك الإسلام حل مشكلة الرق بأسهل ما يكون، وإلا كان عمل تروي ثورة اجتماعية كبيرة، كان خرب بيوت الناس، انتهى ما في. فالركائز اللي هي كل المدخرات الأرضية، تحف، قلاع، أثرات بسموها، والنذور اللي بيعمل نذر. هيك الواحد بيقول مثلا والله إذا الله شفى ابني بدي أطعم 50 يتيم، بدي أتبرع على دار الأيتام بكذا، بدي أقدم هالقد. هذا كمان بيعطينا تكافل اجتماعي. مين بيستحق التكافل؟ لمين بنعطي مصاري ونغنيهم ما بنخلي فقير بهالطريقة؟ فئات يتسم أكثرها بالعجز والفاقة، مساكين ما عندهم، مثل الفقير الذي لا يملك، لا يوجد عنده إلا قوت يومه. والمسكين اللي هي لا يوجد عنده قوت يومه. فالمسكين أصعب حاجة من الفقير. الفقير حالته على أدى، المسكين ما عنده شيء. اللقطاء والأيتام، اللقطاء اللي مش عارفين من أهلهم، أو الأيتام اللي ماتوا أهلهم عارفينهم بس ما في حدا يطعمهم، منين بدنا نعيشهم؟ كل واحد مربى مكفل بأولاده، طيب هودي ما إلهم كفيل، فالمجتمع بيصير كفيل. المساكين اللي قلت انه المحتاجين اكثر من الفقراء. الاسرى، واحد محبوس بدنا ندفع له، بدنا نربي عيلته لانه ما عاد قادر يشتغل، وهذا من اعظم انواع البر. المرضى اللي عنده عجز منه قادر انه يروح يشتغل ما بيقدر، اللي ظهره مكسور، اللي داي كذا، عنده اي اعاقه سواء مرض او غيره. المشردون تركوا بلادهم، هربوا من الحرب، النازحين بنسميهم بلغه اليوم، هؤلاء قطعوا عن ارضهم، قطعوا عن مصانعهم، قطعوا عن بلادهم، فيجب على الامه وصندوق بيت المال انه ينفق عليهم. وهذه نعمه كبيره انه فيها التكافل الاجتماعي. كذلك فئات تحتاج للمساعدة ولا تتصف بالفقر والعجز، هوديك كلهم منتوفين ما في عندهم شيء، مشرد وأسير ويتيم. أما في ناس منهم فقراء بس نحن بنعطيهم وبنكرمهم، مثل الماعون يعني المساعدات. فبيجي واحد بيقول مين بده، أو نحن بدنا نساعد فلان ليعمر بيت، هو مش ميت من الجوع بس نحن عم نساعده، عم نساعده لحتى يشتري شيء، عم نساعده لحتى يغير. الماعون يعني المساعدات. الجوار، جيراني بطبخ بطعميهن بضيفهن بشتريلهن بهديهن، هذه كليتها من المساعدات اللي بتعمل تكافل اجتماعي. المشاركة، أنا معي أموال، واحد مسكين بلاط بس ما عنده عدة وبالتالي قاعد بلا شغل، قمت أنا عطيته مال قلت له تفضل أنا هودي 5,000 دولار مني أنا شريكك، أنت بتشتغل وأنا بيطلع لي 50% وأنت بيطلع لي 50%، ساعدته أمنت له فرصة عمل والشراكة فضل يعني. والضيافة مثل إكرام الضيف، بيجي واحد بيزورنا بنضيفه بنطعمه بنكرمه، والضيافة من أركان الإسلام. والإعفاف، نحن ما بدنا نخلي حدا لا يكون يعني، سواء الإعفاف ما بدنا نخليه يشحد أو الإعفاف ما بدنا نخليه والعياذ بالله يوقع بالحرام، مثل مشاريع تزويج العزاب. العازب ما حابب يتزوج، ما قادر، ما عنده بيت، نعمل مشاريع منساعده، نعمل له تكلفة العرس، منقدم له ما بعرف أثاث وعفش، هذه كلها اسمها مشاريع الإعفاف، يعني عمال بتستر الناس، بتساهم بمساعداتهم، عمال بتأمن لهم شيء ضروري مثل زواجهم. ولو ما كانوا فقراء يمكن يكون معه عايش عم بيطلع مصاري بس ما بيقدر يتزوج، ما بيقدر يشتري بيت، ما بيقدر يعمل حفلة زفاف، ما بيقدر كل التفاصيل، فمنروح كمان منساعده. وهذه كلها ساهمت بالإسعافات، ساهمت بالتكافل والاجتماعي ومساعدة الناس. طبعا هم في نقطة بهالخمس دقائق الأخيرة، لما يصير في عنا طوارئ، هوديك بأيام الرواء في فقير عم نساعده، بس هلأ صار في عنا نكبة، كلنا أغنياء ومستقرين، طلع في هزة، صار في والعياذ بالله طوفان، تشردنا، فلازم هودي الناس اللي تعرضوا للطوارئ نوقف حدهم، ما فينا نتفرج عليهم. هذه بسموها اليوم النكبات أو المدن منكوبة. شو بنعمل فيهم؟ تشريعات الإسعاف، الله أمرنا بالإسعاف والطوارئ. ما فينا، إذا استغاث الإنسان فينا ونحن قادرين أننا ننقذه وما أنقذناه والعياذ بالله بنكون ساهمنا بقتله، خاصة إذا سمعناه وعرفنا فيه. عشان هيك إذا واحد مات من الجوع ببلد، الله سبحانه وتعالى بيعاقب كل أهل البلد، كل واحد عرف فيه وما ساعده الله بيحاسبه عليه لأنه كان شريك بقتله، وهذه خطيرة، نسأل الله العفو والعافية. يا أدي في إخوي اليوم شبعانين وأخوهم ميت من الجوع، أدي في جيران متخمين وجيران الليل نهار عمال بيدوروا به حاويات النفايات ليلاقوا شقفة خبزة. طوارئ، تشريعات الإعانة العائلية، كيف الواحد يهتم بأخته، يهتم بعمه، يهتم بخاله، يهتم بصلة الأرحام اللي بنسميها بالمصطلح العام. المرة القادمة إن شاء الله نظام رائع مهم بنسميه باللغة المعاصرة حماية المستهلك. كيف فينا بعد ما حكينا عن الاقتصاد نحمي الزبائن، ما نخلي تاجر البناء ولا تاجر الخشب ولا تاجر الثياب ولا تاجر الأكل ولا تاجر الأدوية يتحكم بالناس، وهذا ساهم كذلك في تاريخ الحضارة المهمة. قلت بالآخر بكون ذكروني نقلكم، مسامحوني مش موجودين، حاولت أني أجمعهم، بدي بس تتكرموا علي بسرعة، بدي نقل لو سمحتوا أهم الحقب التاريخية من أولها لآخرها، يعني كل واحد أيمتى فلان وفلان معاي، كلكم جاهزين للكتابة؟ بارك الله فيكم. أبو بكر الصديق، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحكم من الهجرة، يعني للعشر سنين بالهجرة، فكان قائدا للأمة ولكن يعتبره نبي وقائد بنفس الوقت. فهذه الحقبة مش عمالين نحكي عنها، معروف تاريخها ومعروف زمنها. إيه بلشنا بالحكام الأساسيين، أبو بكر الصديق من 11 إلى 13، مشان بسرعة تقول 11 شخص 13 يعني من إلى، فاستلم بال11 للهجرة وتوفي ب13 للهجرة، يعني سلم الحكم، يعني قعد قديه وهيك بدنا نمشي بس بسرعة مشان ما نتأخر. عمر بن الخطاب 13-23 لأنه خلص أبو بكر ب13 استلم منه عمر، فبنفس السنة على طول كل واحد عم يستلم وبيسلم، ولا سنة قعدنا بلا حاكم. عثمان بن عفان من 23-35، هيك بتصير سهل عليكم تعرفوا كل واحد قد ايه حكم. 23-35 علي بن أبي طالب 35-40 عثمان بن عفان 23-35 علي بن أبي طالب 35-40 الحسن بن علي، هون أتمت هذا اسم كل حكم الخلفاء الراشدين، الحسن من 40-41 سنة، بالأربعين استلم سلم بالواحد وأربعين. بعدين رح نكتب بس الداي فيها خلفاء الدولي ومن أيمتن لأيمتن، ماشي. الأمويين بعد الحسن استلموا، الأمويين كانوا 14 خليفة، استلموا أول شيء سيدنا معاوية رضي الله عنهم أجمعين من 41-60، يعني بلشنا بالأموية من 41، ماشي، ما بدنا نكفي كلهم مش رح نذكرهم، ولكن بدنا نشوف أيمتى خلصت الدولة الأموية. من 41 استلمنا لمية واثنين وثلاثين، من 41 لمية واثنين وثلاثين كم خليفة قلنا؟ 14 خليفة، ممتاز. بعد الأمويين استلموا العباسيين، العباسيين 37 خليفة، 37 خليفة، من 132 لما خلص الأمويين سنة 132 أيام مروان بن محمد، واستلموا العباسيين على يد أبو العباس، وبعدين إجا أبو جعفر المنصور وراه. من سنة 132 استلموا، قلنا أدي كم خليفة؟ ممتاز. لسنة 656، من 132 العباسيين ل 656 آخر شيء كان المستعصم بالله، فإذا من أبو جعفر من العباس للمستعصم سنة 656 استلم، انتهت الدولة العباسية بالخلافة العباسية. إجوا العثمانيين طبعا بيناتهم بأيام العباسيين، بالآخر صار في أيوبيين وسلاجقة وأيام مغول، نحن عم نحكي عن كل الدولة يعني أيمتن كانت خلصت. استلموا العثمانيين من العباسيين، العثمانيين 37 خليفة، العثمانيين 37 خليفة، لا العباسيين 34 قلنا صح، كمان 37 كثير منيح، 37 خليفة العباسيين و 37 العثمانيين، ممتاز. فالعثمانيين 37 خليفة، من عثمان ابن أرطغرل استلموا الحكم، قلنا العباسيين خلصوا بسنة 656، صار في هون دويلات وهيك عدة دول أيوبيين وغيرها. المهم العثمانيين استلم عثمان ابن أرطغرل سنة 698 للهجرة، 698 استلموا العثمانيين إلى آخر خليفة عثماني كان عبد الحميد الثاني رحمة الله عليهم أجمعين، آخر خليفة مسلم مش بس عثماني، آخر خليفة سلم الحكم 1342، 1342 هذا هجري كله عم نحكي. هون كان في قلنا سلاجقة، كان في أيوبيين، كان في يعني كان في أكثر من دولة، لأنه هون كان في العباسيين ضعفوا كثير وصار بالشام في دولة، بمصر في دولة، فرجعوا إجوا العثمانيين وضموا العالم الإسلامي كله وقضوا على الدويلات. فآخر خليفة كان سنة 1342 على الهجري، على الميلادي كان 1923. من بعد احتلت العالم الإسلامي وصار في دول مختلفة، ما عاد في خلافة إسلامي. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، رفع الله قدركم وأعز شأنكم وأقامني وإياكم حيث يحب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم ضعفنا، أكرمنا ولا تهنا، أعزنا ولا تذلنا، وصلي وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه.